بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، في الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله: باب فضل الصيام. قال رحمه الله تعالى، اقرأ عبد العزيز. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، فوالذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إلا الصيام. نعم، هذا الحديث رفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، فهو من الأحاديث القدسية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربي، يقول: كل عمل ابن آدم له، يعني يجزى له ويكتب له ويثاب عليه إلا الصيام، فإن الله سبحانه وتعالى استثناه واعتبره له، ذلك لما فيه من الإخلاص، لأن غالب من يصوم إنما يحمله على صومه الإخلاص لله جل وعلا والصدق في العمل، ولا يشوبه الرياء، لذلك استثناه الرب سبحانه وتعالى وأخبر بأنه هو الذي يقدر جزاءه، لأن الله جل وعلا جرت سنته أنه يثيب على الأعمال الصالحة الحسنة بعشر أمثالها، كما قال جل من قائل: من يعمل خير أو من عمل خيرا، قالت كما قال جل من قائل: وجزاء سيئة من يعمل خيرا يجزى به، وأخبر أنه يجزي عن الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقد يضاعف الله سبحانه وتعالى الجزاء والثواب إلى 700 جزء، كما قال سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه ما جرت به سنة الله سبحانه وتعالى في تعامله مع عباده، حيث يجزي على الحسنة 10 أمثالها، وقد يضاعفها إلى 100، وقد يزيدها إلى 700. والعبرة في ذلك إنما هو الإخلاص والصلاح، لأن الله سبحانه وتعالى يثيب العبد على عمله بقدر إخلاصه وبقدر صلاح عمله. أما الصوم فلما كان سرا بين العبد وربه، ولما كان الإخلاص فيه والتقوى يتفاوت فيها الناس، كان الجزاء من جنس هذا العمل، يتفاوت حيث يعطي الله سبحانه وتعالى الإنسان ثوابا عظيما وكثيرا لا يقدر قدره إلا الله. ولهذا قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى موجبات هذا التضعيف وأسباب هذه الزيادة. قال: يدع طعامه وشرابه من أجلي، وفي رواية: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. لذلك كان الجزاء أعظم. ثم بشر النبي صلى الله عليه وسلم الصائم ببشرى، فقال للصائم فرحتان: الفرحة الأولى عند فطره، حيث أكمل عمله على الوجه المطلوب وأدى عمله بالصورة التي يريدها الرب سبحانه وتعالى، لذلك هو يفرح بأدائه وبإتمامه الصوم. قال للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، لأن الله سبحانه وتعالى أعد له ثواب الصوم ويطلعه عليه عندما يلقاه، فيفرح بهذا الثواب فرحا عظيما. قال: وفرحة عند لقاء ربه. لذلك عقد الإمام مسلم رحمه الله هذا الباب وذكر هذه الأحاديث بعد أن ذكر الفضائل الخاصة بالصيام المعين، أتبعها بذكر فضائل الصيام المطلق. وهذا مثل الحديث الذي مر بنا أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فهذه هي الأحاديث الواردة في فضل الصيام. اقرأ. قال: حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا المغيرة وهو الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. وقوله الصيام جنة يعني أن الصيام وقاية يقي صاحبه من النار ويبعده عن النار، ويقيه أيضا من المعاصي، ويقيه أيضا من الظلم، لذلك كان الصيام وقاية من كل شر ووقاية من كل ظلم ووقاية من كل فجور ووقاية من كل تقصير، لأن الصائم كلما هم أن يعمل شيئا يتذكر أنه صائم وأنه لا يليق به أن يصدر منه ما يسيء إلى الآخرين وما ينقص عمله، لذلك كان الصوم جنة بمعنى أنه يقيه من المهالك، فقال الصوم جنة. نعم. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذا الحديث كأنه حديث جامع لفضائل الصيام، أورده بعد أن ذكر الأجزاء التي تندرج تحته، فروى حديث أبي هريرة رضي الله عنه بقوله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، وفي بعض الروايات الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه أعظم من ذلك، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال والصيام جنة كما مر بنا، يعني أنه وقاية من كل سوء ومن كل تقصير. إلا الصوم والصوم جنة، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله، ومعنى الخلوف يعني ما يخرج من جوف ابن آدم نتيجة خلو الجوف من الطعام، لأن الصائم إذا صام خلا جوفه من الطعام فتصدر منه رائحة تظهر على فمه، هذا هو الخلوف، خلوف فم الصائم، وليس المراد به بقايا الطعام التي تبقى في الفم وتكون بين الأسنان، فهذه لا علاقة لها بالصيام، وإنما أراد أن يبين أن الرائحة التي تخرج من الجوف من داخل الإنسان من جوفه، هذه الرائحة يجدها الصائم وربما يعني تضايق منها وربما حرص على إزالتها، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الرائحة وإن كان ظاهرها أنها مكروهة لكنها عند الله سبحانه وتعالى ذات شأن. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأن هو نتيجة طاعة ولأنه نتيجة قربة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. فالعبرة بالغاية وبالهدف، وليست العبرة يعني بالأمور المادية. قال ولخلوف فم الصائم، يعني فراغ جوف الصائم عند الله سبحانه وتعالى أطيب من ريح المسك. ثم قال إن الصائم تكون له فرحتان، فرحة عند فطره، وذلك لإتمامه العمل وإكماله وإخلاصه، وفرحة عند لقاء ربه لأنه ثبت له ثواب الصوم. ففي يوم القيامة يفرح لما يجده من ثواب. وسيمر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في الجنة بابا من أبوابها يسمى بباب الريان. هذا الباب خصه الله سبحانه وتعالى لمن يكثر الصوم، للصائمين، فيدخلون منه ولا يدخل غيرهم من هذا الباب إلا من كان موصوفا بكثرة الصيام. لذلك يفرح المؤمنون يوم القيامة بهذا التكريم الذي يكرمهم الله سبحانه وتعالى به، وبهذا الفضل الذي يتفضل الله سبحانه وتعالى عليهم به بسبب صيامهم. هذا معنى قوله للصائم فرحتان، فرحة عند فطره يفرح بالدنيا لأدائه الطاعة والعبادة، وفرحة عند لقاء ربه لأن الله سبحانه وتعالى جمع له ثواب الصيام وميزه وفضله على غيره من عباده بهذه العبادة وبهذه الطاعة التي أطاع الله سبحانه وتعالى بها، والتي قدموها في دنياهم ليجنوا ثوابها في الآخرة يوم القيامة. وفرحة عند لقائه ربه لصومه أو بصومه. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حاء وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش حاء قال وحدثنا أبو سعيد الأشج واللفظ له قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الحديث يعني متابع للرواية السابقة، ونلاحظ أن الإمام المسلم رحمه الله رواه من طرق مدارها كلها على الأعمش، والراوي عن الأعمش وكيع في بعض الروايات. وهذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفضائل للصائم. وروى هذا الحديث عن ربه سبحانه وتعالى، فالحديث كما ذكرت حديثا قدسيا. كل عمل ابن آدم له يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 إلا الصوم، قال فإنه لي وأنا أجزي به. ثم بين العلة التي من أجلها يزيد فضل الصوم على غيره من الفضائل، قال يضع شهوته وطعامه من أجلي، أي من أجل ربه سبحانه وتعالى. ثم قال ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ذلك لأنه عمل نشأ عن إخلاص وطاعة وعبادة، فكانت يعني آثاره أطيب عند الله من أثر المسك الذي يتطيب به الناس ويسرون به. ثم قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول إن الصوم لي وأنا أجزي به، إن للصائم فرحتين، إذا أفطر فرح وإذا لقى الله فرح، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم، هذه رواية أيضا متابعة لكن فيها زيادة، وهي أن الحديث قرن فيه أبوه الإمام مسلم أو أبوه قرن فيه بين راويين صحابيين هما أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنه، فيعتبر كل واحد منهما شاهد للرواية الأخرى. نعم. قال وحدثنيه إسحاق ابن عمر ابن سليط الهذلي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم قال حدثنا ضرار ابن مرة وهو أبو سنان بهذا الإسناد قال وقال إذا لقي الله فجزاه فرح، يعني فجزاه على صيامه فرح، فالفرحة تكون أثرا للجزاء الذي يجزيه الله سبحانه وتعالى به. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الجزاء أن يدخله من باب الريان، وأن يحفظ له ثواب صومه، وأن يجزيه بذلك خير الجزاء. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني عن سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الرياد، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال أين الصائمون، فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. هذا الحديث سبق أن أشرت إليه، وأن هذا من خصائص الصيام أن يخص الله سبحانه وتعالى الصائمين. لكن هل المراد بهذا الصائمون كل الصائمين، أو المراد بهذا من يتقرب إلى الله تعالى بالصيام نافلة؟ ظاهره أن المقصود بمن يدخل من هذا هم الذين يتطوعون بالصيام، والذين يكثرون من الصوم نافلة، لأن الصوم صوم رمضان مفروض على الجميع، فكل المسلمين يصومون رمضان، لكن الذين يتميزون بهذا الفضل وبهذا الثواب هم الذين يتطوعون بالصيام، كمن يصوم يوم الاثنين والخميس، أو من يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فهؤلاء يخصهم الله سبحانه وتعالى بمزيد عناية، حيث يدخلون من باب الريان. سمي الباب بباب الريان بمناسبة، يعني مناسبته واضحة وظاهرة، لأن هؤلاء الذين يتقربون إلى الله تعالى بالصيام، كأن الله سبحانه وتعالى يهيئ لهم هذا الباب، يستقبلهم ليعوضوا صومهم بأن يوفر لهم الماء، ويوفر لهم ما يفطرون به، ويطفئ ظمأهم بهذا الفضل الذي هيأه لهم وسمي بالريان. نعم، انتهى الباب. طيب اقرأ. ايش ما نسانا؟ لا، تمييز طائفة من الناس يدخلون الجنة من هذا الباب، ولا لا يدخلوا غيرهم معهم، مشعر بأنهم تميزوا بشيء فعلوه تطوعا لم يفعله غيرهم، لأن لو أن غيرهم لم يفعله لكان عاصيا، لأن من ترك الصيام ولم يصم الصوم الفريضة يعد مقصرا، فهذا مثله، يعني لا يتميز غيره بأن يدخل من باب الريان، إذ لو كان باب الريان يدخل منه كل الصائمين لما كان هذا خاصا بمن تميز بالصوم. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذه الأحاديث: باب فضل الصيام. قوله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به. اختلف العلماء في معناه، مع كونه جميع الطاعات لله تعالى، فقيل سبب إضافته إلى الله تعالى أنه لم يعبد أحد غير الله تعالى به، يعني أن الصيام خاص، عبادة خاصة بالله تعالى، ما تعبد غير الله، يعني الذين عبدوا غير الله ما تعبدوا بالصوم له، للآلهة، وإنما هي من الخصائص أو من الأفعال التي تعبد الناس بها لله تعالى خاصة. فقيل سبب إضافته إلى الله تعالى أنه لم يعبد أحد غير الله تعالى به، فلم يعظم الكفار في عصر من الأعصار معبودا لهم بالصيام، وإن كانوا يعظمونه بصورة الصلاة والسجود والصدقة والذكر وغير ذلك. وقيل لأن الصوم بعيد من الرياء لخفائه، بخلاف الصلاة والحج والغزو والصدقة وغيرها من العبادات الظاهرة. وقيل لأنه ليس للصائم ونفسه فيه حظ، قاله الخطابي. قال: وقيل إن الاستغناء عن الطعام من صفات الله تعالى، فتقرب الصائم بما يتعلق بهذه الصفة، وإن كانت صفات الله تعالى لا يشابهها شيء. وقيل معناه أن المنفرد بعلم مقدار ثوابه أو تضعيف حسناته وغيره من العبادات أظهر سبحانه بعض مخلوقاته على مقدار ثوابها، وقيل هي إضافة تشريف كقوله تعالى ناقة الله، مع أن العالم كله لله تعالى. وفي هذا الحديث بيان عظم فضل الصوم والحث عليه، وقوله تعالى وأنا أجزي به بيان لعظم فضله وكثرة ثوابه، لأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء. قوله صلى الله عليه وسلم لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة، وفي رواية لخلوف بضم الخاء، لخلوف نعم هو بضم الخاء فيهما، وهو تغير رائحة الفم، هذا هو الصواب، فيه بضم الخاء كما ذكرناه، وهو الذي ذكره الخطابي وغيره من أهل الغريب، وهو المعروف في كتب اللغة. وقال القاضي الرواية الصحيحة بضم الخاء، قال لخلوف نعم. قال وكثير من الشيوخ يرويه بفتحها، قال لخلوف نعم بفتحها، قال الخطابي وهو خطأ. قال القاضي وحكى عن الفارسي فيه الفتح والضم، يعني يجوز في اللغة لغتان خلوف وخلوف. وقال أهل المشرق يقولونه بالوجهين، والصواب الضم، ويقال خلفوه بفتح الخاء واللام، خلف بفتح الخاء واللام، يخلف بضم اللام، وأخلف يخلف إذا تغير. وأما معنى الحديث فقال القاضي، قال المازري هذا مجاز واستعارة، لأن استطابة بعض الروائح من صفات الحيوان الذي له طبائع تميل إلى شيء فتستطيبه وتنفر من شيء فتستقذره، والله تعالى متقدس عن ذلك، لكن جرت عادتنا بتقريب الروائح الطيبة منا فاستعبر ذلك في الصوم لتقريبه من الله تعالى. قال القاضي وقيل يجازيه الله تعالى به في الآخرة فتكون نكهته أطيب من ريح المسك، كما أن دم الشهيد يكون ريحه ريح المسك. وقيل يحصل لصاحبه من الثواب أكثر مما يحصل لصاحب المسك. وقيل رائحته عند ملائكة الله تعالى أطيب من رائحة المسك عندنا، وإن كانت رائحة الخلوف عندنا خلافه، والأصح ما قاله الداوري الدراوردي من المغاربة، لكن ناقص عندنا شيء، ناقص دال بس، أقول عند الحرف ناقص دال، ما قاله الدراوردي في بعد الراء دال. هذا مين أنت تقوله ولا هكذا مكتوب؟ مكتوب الداوري. ما قاله الداوري من المغاربة. ايش عندك في النسخة يا يعني؟ نسخة اخرى هنا، شوف هنا ايش في النسخة، ايش عندنا ايش في النسخة مكتوب هنا؟ الداوري ما قال الداوري. أيوه الداوري. نعم ما قاله الداوري من المغاربة، وقاله من قال من أصحابنا أن خلوفة أن الخلوفة أن الخلوفة إذا كان قلنا أن الخلوفة الخلوف الخلوف الخلوفة أكثر ثوابا من المسك، حيث ندب إليهم في الجمع في الجمع والأعياد ومجالس الحديث. يعني أن المسك ندب إليه في الجمعة والأعياد. نعم. يتطيب بها الناس ليحضروا الاجتماعات. نعم. لكن رائحة فم الصائم. نعم. يعني هي أكثر أجرا. نعم. وذلك لدلالتها على إخلاص العبد في عبادته. نعم. نعم. ومجالس الحديث والذكر وسائر مجامع الخير. واحتج أصحابنا بهذا الحديث على كراهة السواك للصائم بعد الزوال، لأنه يزيل الخلوف الذي هو صفته. وهذا الحديث فيه نظر. ايه؟ لأن السواك إنما ينظف الأسنان. نعم. إنما يزيل الآثار آثار الطعام من الأسنان. نعم. وأما الخلوف فهو في الحقيقة رائحة تخرج من الجوف. نعم. لا تتأثر بالسواك. نعم. ولهذا من ذهب إلى أنه يكره. نعم. الصيام بعد الزوال استنادا إلى هذا الحديث فيه قوله نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على السواك، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستاكون في كل الأوقات قبل الزوال وبعد الزوال، ولا أثر للسواك في إزالة رائحة الخلوف. نعم. واحتج أصحابنا بهذا الحديث على كراهة السواك للصائم بعد الزوال، لأنه يزيل الخلوف الذي هذه صفته وفضيلته، وإن كان السواك فيه فضل أيضا، لأن فضيلة الخلوف أعظم. وقالوا كما أن دم الشهداء مشهود له بالطيب ويترك له غسل الشهيد، مع أن غسل الميت واجب، فإذا ترك الواجب للمحافظة على بقاء الدم المشهود له بالطيب، فترك السواك الذي ليس هو واجبا للمحافظة على بقاء الخلوف المشهود له بذلك أولى، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة هو بضم الجيم، ومعناه سترة ومانع من الرفث والآثام، ومانع أيضا من النار، ومنه المجن وهو الترس، ومنه الجن لاستتارهم لاستتارهم لاستتارهم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، هكذا هو هنا بالسين، ويقال بالسين والصاد يسخب ويسخب. نعم. وهو الصياح، وهو بمعنى الرواية الأخرى. ولا يجهل ولا يرفث قال القاضي ورواه الطبري، ولا يسخر بالراء قال، ومعناه صحيح، لأن السخرية تكون بالقول والفعل وكله من الجهل. قال الإمام النووي رحمه الله قلت وهذه الرواية تصحيف وإن كان لها معنى. قوله صلى الله عليه وسلم وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. قال العلماء أما فرحته عند لقاء ربه فبما يراه من جزائه وتذكر نعمة الله تعالى عليه، بتوفيقه لذلك. وأما عند فطره فسببها تمام عبادته وسلامتها من المفسدات وما يرجوه من ثوابها. قوله حدثنا خالد بن مخلد القطواني بفتح القاف والطاء، قال البخاري والكلابذي معناه البقال، كأنهم نسبوه إلى بيع القطنية القطنية القطنية. قال القاضي وقال الباجي هي قرية على باب الكوفة. قال وقاله أبو ذر رضي الله عنه أيضا، وفي تاريخ البخاري أن قطوان موضع. قوله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. هكذا وقع في بعض الأصول فإذا دخل آخرهم، وفي بعضها فإذا دخل أولهم. قال القاضي وغيره وهو وهم، والصواب آخرهم. وفي هذا الحديث فضيلة الصيام وكرامة الصائمين. انتهى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.